أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. قال ابن عباس: فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: ألا ترى أنت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في ودعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمنا فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، فوالله لا أسأله أبدا. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في يوم الجمل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا. ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. وعن علي رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا رضي الله عنه ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. هذا كتاب آخر في ترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو كتاب الخلافة والإمارة. الخلافة يعني ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خلافة المسلمين وما يكون من أمراء وما يحدث وما يجد على الناس وما يكون من أهواء وبدع وخروج عن الطريق المستقيم إلى غير الجادة وغير ذلك. فيذكر هنا فيما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف قبل موته أحدا، يعني لم ينص بحديث قاطع أن الخليفة من بعد فلان صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ما جاء منه إشارات تفيد أن الذي يكون من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدمه للصلاة يفهم المسلمون أن اللي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وللعبادة هذا أولى الناس أن يقدم عليهم، فقدمه في الدين فليقدم في أمر الدنيا، فقدموا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حين تأتي امرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فلم أجدك تعرض بالموت، يعني إذا جئت لقيتك قد توفيت، إلى من أذهب؟ فيقول: اذهبي إلى أبي بكر رضي الله عنه. أيضا إشارة، وهنا إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما نص قاطع في هذا الشيء أنه فلان يكون بعدي، لا، ما جاءش عنه ذلك. والشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب، أن هو علي بن أبي طالب ليكون الخليفة من بعده، وكذبوا وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الشيء. هنا حديث، أول حديث في الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعه الذي توفي فيه. علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في موضعين، وفي صحيح البخاري أيضا هذا الحديث موجود، فهو حديث صحيح. وفيه أن عليا خرج في النبي صلى الله عليه وسلم مريض في مرض الوفاة، وعلي بن أبي طالب ذهب إليه ثم خرج من عنده، فالناس يسألون علي رضي الله عنه: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، يعني يقول ذلك استبشارا، وإلا شايف هو الأمر على خلاف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مريض ومرض شديد عليه مرض موت، فهو بيقول للناس يعني يستبشر يمكن يصحى صلى الله عليه وسلم، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ العباس بيده، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي بن أبي طالب، أخذ بيد علي فقال: ألا ترى أنت والله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في ورعه هذا. أنت مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم مريض وده مرض موت ونحيموت في ورعه هذا. إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، يعني مش هيعدي عليه يومين ثلاثة حيموت صلوات الله وسلامه عليه. والعباس كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد من مات من بني عبد المطلب قبل ذلك الكثيرين ممن ماتوا من بني عبد المطلب إخوة العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو شايف الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيموت عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري هذا الحديث وفيه قال أنت والله بعد ثلاث عبد العصر، يعني العباس بيقول لعلي بن أبي طالب أنت والله بعد ثلاث عبد العصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أيام هتكون الخلافة في غيره، فستسوقك عصا الخليفة، ستسوقك عصا الخليفة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على إن علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ذلك العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك العباس بيقول لعلي رضي الله عنه اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، اذهب بنا إلى قبل ما يموت بثلاث أيام. العباس بيقول تعالى نسأله إن أنت إذا مت مين الخليفة بعدك، فإذا كان فينا إذا كنا إحنا اللي هنبقى الخلفاء قال علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. يعني أمر العباس أنه نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيحدد مين الخليفة اللي هيكون بعده صلى الله عليه وسلم. إذا كان والله فينا إحنا أهل البيت يبقى عرفنا هذا الشيء، إذا ما كانش فينا يبقى يوصي بنا عشان ما حدش يؤذينا بشيء بعده صلى الله عليه وسلم. وقلت العباس مجرد ما هو شاف أول ما أسلم العباس الناس كانوا ينظرون نظرات وحشة، وكان الكثيرون ينظرون إلينا إسلامك متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم فين وأنت كنت فين من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يؤذونه حتى شكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب في الناس وقال العباس عمي، العباس عمي وعم الرجل سن أبي، يعني ده من منزلة أبي مني، فلا يؤذي أحد من آذى العباس فقد أذاني. فسكت الناس. يبقى العباس جرب الأذى من الناس أول ما أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم الآن هيعملوا فينا إيه هؤلاء؟ فيا اما يوصي بنا الخليفة من بعده اما هيوصلنا ان احنا نكون في هذا الامر بعده صلى الله عليه وسلم. علي رفض رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلي قال لا والله لا نسأله صلى الله عليه وسلم، لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي زكي فرضنا طلبنا منه وقلنا له ان احنا لا مش انت خلفاء من بعد الخلاف، عمر من الناس ما حدها لنا ابدا، عمر ما حد حتى لو استحققناها من الناس ما حدش حدها لنا ابدا بعد ذلك، هيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال مش فيك مش انت. قال لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها، يعني رفضنا ان احنا نكون من بعده صلى الله عليه وسلم، لا يعطيناها الناس ابدا، يعني حتى لو استحققناها في يوم من الايام، فوالله لا اساله ابدا، فوالله لا اساله قبل ما يموت بثلاث ايام. فين كلام الشيعة اللي يقول وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقال علي هو الخليفه من بعدي رضوان الله تبارك وتعالى عليه وصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. يبقى هنا هذا فيه انه علي بن ابي طالب نفسه بيقول مش هنطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وبنص ما ذكر في هذا الحديث انه لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لا لعلي ولا لغيره رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. في حديث لعائشة رضي الله عنها بترد على مزاعم من كذبوا من الشيعة في عهدهم، في عهدهم قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي بن ابي طالب، فقالت متى وصى، متى أوصى صلى الله عليه وسلم؟ لقد مات بين حاقنتي وزاقنتي، راسه على عنقي هنا على صدري هنا ما بين حاقنتي وزاقنتي، بين الترقوة وبين دأني راسه صلى الله عليه وسلم مات. آخر حالة منه صلى الله عليه وسلم إنه وأجد سواكا مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فبده بصره فأخذت له السواك وطيبت السواك وأعطت، فتسوق صلى الله عليه وسلم وخطف منها خطف رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن فجأة لأتي النبي صلى الله عليه وسلم سليب منها ومات صلوات الله وسلامه عليه. فبتقول متى أوصى، امتى يكون وصى، وانا اخر واحده مع النبي صلى الله عليه وسلم حدش دخل عليه غيري رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا في حديث العباس يؤيد ما قالته عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافه لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان كان هو اهلا لان يكون اميرا للمؤمنين رضي الله عنه، ولكن ابو بكر اولى منه وعمر اولى منه، وما اجمع عليه المسلمون واختاروه كان الاولى على ما اختاروا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تبارك وتعالى على الجميع. أيضا مما جاء في المسند هنا بإسناد فيه ضعف أن علي رضي الله عنه قال يوم الجمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في إمارة، لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في إمارة. ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا، يعني إن الخليفة يكون مين ما عهدش النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون هم اللي بيختاروا، لكن إحنا رأينا في أنفسنا فاختار الناس أبو بكر الصديق، وبعدين اختاروا عمر، اختاروا عثمان، ثم اختاروا علي رضي الله تبارك وتعالى. قال: ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر. هذا علي يتأدب مع أبي بكر الصديق ويذكره بعد وفاته بالدعوة له بالرحمة، أينما يقول سيدنا علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق، وما يقوله الشيعة من شتمهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولعمر، هذا كلام علي في أبي بكر الصديق ورحمة الله على أبي بكر الصديق. قال: فأقامت واستقام. ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر، فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. يعني يقول إن لغاية ما الدين في عهد أبي بكر وبعده في عهد عمر استقر الدين واستقام وضرب بجيرانه. الكلمة تطلق على معنى مجازي، معنى الاستقرار يعني، وأصل الجيران هو رقبة الجمل أو باطن رقبة الجمل، حين يحط الجمل ويبرك على الأرض وبعدين يستريح يقوم فارد رقبته على الأرض، وضرب بجيرانه يعني أناخ على الأرض واستقر على الأرض. فالمقصد إن الدين في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر استقر واستقام أمر الناس على دين الله واستوى الأمر. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أيضا بإسناد ضعيف هنا في المسند، أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا رضي الله عنه ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم رضي الله عن الجميع. هنا بفرض صحة هذا الحديث، ففي أنه لم يختص صلى الله عليه وسلم واحدا، إنما ذكر إن أمرتم فلانا إن أمرتم فلانا إن أمرتم فلانا، فترك الأمر للمسلمين هم يختارون. ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما قالوا له استخلف، هو لما قتل رضي الله عنه قالوا استخلف حط خليفة بعدك، فكاد يستخلف وبعد ذلك تذكر، قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه، وإلا أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستخلف يعني منصش على واحد. ولذلك عمر بن الخطاب قالوا لما سمعناه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيستخلف، مش ممكن يذكر شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله أبو بكر ويفضل فعل أبو بكر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستخلف عمر، وإنما جعل الأمر شورى بينهم في ستة نفر حددهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وتحديده لهم كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد عن قيس الخارفي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول على هذا المنبر: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة أو أصابتنا فتنة فكان ما شاء الله، وفي رواية: يعفو الله عمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وذكر هنا في الحديث قال: أراد أن يتواضع بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكأن هذا الكلام حصل من علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم من الأيام في الفتن اللي حصلت بين المسلمين والحروب اللي حصلت في يوم صفين بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع. فعلي بن أبي طالب سمع خطيبا يخطب فقال علي رضي الله عنه هذا الحديث، وإسناده إسناد حسن، الحديث له إسنادان، الحديث حسن لهما. قال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السابق إلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر، صلى هنا مأخوذ من السبق، في السبق يقول هذا الفرس السابق، وهذا المصلي يعني التالي، تاني واحد نمرة اثنين، فبيقول يعني أول واحد النبي صلى الله عليه وسلم السابق، اللي يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفوز أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثالث واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ثم خبطتنا فتنة، ثم خبطتنا يعني ما كان من مقتل عثمان رضي الله عنه ثم الفتن التي بين المسلمين بسبب مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أو أصابتنا فتنة فكان ما شاء الله، وفي رواية: يعفو الله عمن يشاء. وذكر هنا في الحديث أنه قال ذلك تواضعا، أراد أن يتواضع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا فيما كان من الفتن كان المصيب فيها هو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. يقول أنس رضي الله عنه يحدث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت، على باب الكعبة يعني، ونحن فيه، فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأئمة من قريش، هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حين يختارون الخلافة العظمى والأمراء ليكون لهم، من يختارون؟ فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الخيار بين قرشي وغير قرشي ممن يستحق أن يكون خليفة، فالخلافة تكون في قريش، تكون في قريش. هذه إشارة الخلافة في قريش، فوده لأقنع الأنصار، الأنصار كانوا عايزين الخلافة تكون فيهم، وسعد بن عبادة رضي الله عنه طلب أنه هو ليكون الأمير، وقال منا أمير ومنكم أمير، وقصة السقيفة معروفة. فإذا بالصحابة يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلافة في قريش، الإمارة هذه في قريش، فعرفوا الحق لأصحابه فأمروا علي، أمروا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنس هنا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، بدل الأصل أنه إذا كان الخيار للناس من يختارون فليختاروا الخليفة الذي هو من قريش، يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من قريش من هذه القبيلة العظيمة اللي كان أصل الدين فيها. فيقول الأئمة من قريش وإن لهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا. وهنا بالقيد، إمتى يكون هؤلاء يستحقون أن يكونوا خلفاء على الناس؟ إذا كانوا إذا استرحم، هذه الصفة صفة الرحمة، وفي الخليفة يكون فيه العلم ويكون فيه الحكمة ويكون فيه الرحمة ويكون عنده الحزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش طول ما فيهم هذه الصفات، إذا كانت الصفات دي موجودة في قريش، إيه الصفات؟ ما إن استرحموا فرحموا، إذا كانوا رحماء بالخلق طلب منهم رحمة الخلق فرحموا، ما كانوش قساة، ما كانوش طغاة، ما كانوش متجبرين على الناس، ما إن استرحموا فرحموا. وإن عاهدوا وفوا، إذا كانوا أصحاب عهد لا يغدرون، فإذا كانوا غدارين لا يستحقون. وإن حكموا عدلوا، يعني يحكمون بشرع الله سبحانه فيما لهم وفيما عليهم، حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك فمنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا ترى هم بس؟ لا، كل إنسان لا يفعل ذلك ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يطلب منه الرحمة فلا يرحم، في الحديث من لا يرحم لا يرحم، لا يستحق أن يرحمه الله من لا يرحم خلق الله سبحانه. الذي يعاهد فيغدر يأتي يوم القيامة ومعه لواء غدر، يقال هذه غدرة فلان الغدار. الذي يحكم فلا يعدل بين الناس، قد قال الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فوصفهم الله عز وجل بهذه الصفات الشديدة. فإذا كانوا قرشيين ممن يستحقون فلم يفعلوا ذلك فقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بهذا اللعن إذا لم يفعلوا ذلك، إذا لم يرحموا الخلق، إذا لم يوفوا في عهودهم، إذا لم يحكموا بشرع الله سبحانه فيما لهم وفيما عليهم. أيضا جاء في حديث آخر عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغ أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، قحطان قبيلة من اليمن، فذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حيرجع الملك في يوم من الأيام يكون لواحد قحطان من قحطان من اليمن. فغضب معاوية رضي الله عنه فقام وخطب في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين. يعني كأن معاوية لما سمع الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن يكون الملك أو الخلافة في رجل من قحطان من اليمن غضب لذلك، وأخبر إن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هل هو سمع عكس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإنه نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما سمعش نفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إنما هو سمع حديثا آخر توهم معاوية رضي الله عنه أنه عكس ما يقوله عبد الله بن عمرو، ولكن الإسنان صادقا، الإسنان صادقا. وما زعمه معاوية من أن عبد الله بن عمرو هذا من جهالهم هذا خطأ من معاوية ولا شك في ذلك، أخطأ لقلة علمه بهذا الأمر. فهو الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم معه علم، الذي ينفي هذا الشيء هو الذي ليس معه علم. فمعاوية رضي الله عنه ينفي شيئا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش عبد الله بن عمرو فقط، بل جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. ودي من الأمور اللي الواقع بيؤيد هذا الشيء. فين الخلافة في قريش؟ الخلافة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلافة تكون في قريش. معاوية ظن دي أبد الأبدين لغاية ما تقوم الساعة الخلافة في قريش، هذا ظن منه، هذا وهم. والواقع اللي احنا في فين خلافة في قريش؟ ما فيش خلافة في قريش الآن، ولا في مكان في الدنيا في خلافة لقريش. فهذا توهم المعاوية بناء على وهمه، زعم أن عبد الله بن عمرو جاهل، هذا من جهاله وأخطأ في ذلك ولا شك. عبد الله بن عمرو رجل عظيم كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكتبه معاوية. معاوية يقول الحجة في القرآن والحجة فيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأخذ منه ممن لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين. والله الحديث حج على معاوية رضي الله عنه، إنه بيحتج بالحديث الذي حج عليه هو، قال ما أقاموا الدين. طيب صدق عبد الله بن عمرو، إذا لم يقيموا الدين انتقل منهم إلى غيرهم، وهذا الواقع. إن الأئمة من قريش فضلوا لغاية ما اغتروا في الأمر، لغاية ما تحكمت فيهم الأمم، فأدخلوا الموالي وأدخلوا العبيد، وشيء ورا شيء بقى العبيد يتحكموا في الأمراء ويتحكموا في الخلفاء، لغاية ما ضاعت الخلافة من المسلمين، آخرها الدولة العثمانية والخلافة العظمى، بقاش لهم إلا الاسم والخطبة على المنابر، وبعد راحت الخلافة العثمانية بقاش في خلافة في المسلمين. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخلافة تكون في قريش ما إذا استرحموا رحموا، إذا عاهدوا لم يغدروا، أو إذا عاهدوا وفوا، وإن حكموا بين الناس عدلوا. فلما انتهت هذه الأشياء ضاعت منهم الخلافة، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتوهم معاوية شيئا لم يكن على ظنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحديث في أن الخلافة تكون في قريش، ولكن بقي ما استقاموا على الدين، لما لم يستقيموا على الدين ضاعت الخلافة. ويمكن هذا الأمر لغاية عهد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقبله الكرماني يذكر بيشرح البخاري مثل هذا الحديث الأئمة من قريش، وبعدين بيقول طيب فين الآن في عهد الكرماني رحمة الله عليه شارح البخاري، ويقول طيب فين الخلافة في قريش الآن؟ ما بقاش فيه إلا في المغرب بس، وبقى في مصر ما فيش إلا هم في الاثنين دول الخلافة اللي بقي في ذلك. الحافظ ابن حجر بيقول لا، اللي في المغرب دول من ولاد عبد المؤمن من العبيديين من كذا، ما هماش من أصلهم لا قرشيين ولا غيره، ده هم جدهم ما قالش أنا قرشي وهم زعموا أنهم قرشيون، يبقى المغرب ما فيش فيها حد من قريش ولا غيره. ومصر قال في زمن الحافظ ابن حجر ضاعت الخلافة، ما فيش خلافة في قريش ولا غيره في مصر. أمال الحديث يكون إيه الخلافة في قريش؟ اضطر لتأويل الحديث، يقول الحديث معناه أنه خبر على وجه الأمر، يعني اجعلوا الخلافة في قريش، أما إنها تكون يقول الواقع يخالف هذا الشيء، ما فيش خلافة في قريش الآن موجودة، ولا في خلافة أصلا على وجه الدنيا كلها، أن واحد يزعم أنه خليفة المسلمين اللي يجمع جميع المسلمين كل في الدنيا، بقى الملك ملك عضور، كل بلد مستقلة بنفسها، ده يقول ديمقراطية وده يقول اشتراكية وده يقول كذا، وراحت الخلافة من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يفسر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد يعتريه الوهم في شيء أنه قصد كذا فلا يكون على ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة في قريش هذا صحيح طالما أنهم يحكمون بالعدل، فلما تركوا العدل ضاعت منهم الخلافة ووقعت في أيدي غيرهم، ولكن في يوم من الأيام لعلها ترجع ثانيا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عز وجل أن يقيم دينه وأن يحقق العدل بين عباده. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.